أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ويسعدنا أن نلتقي بسماحته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب، الذي يتولى فيها سماحته الإجابة مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. أهلا ومرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. حياكم الله وبارك فيكم. الرسالة الأولى وردت إلى البرنامج من المستمع عبد الفتاح أحمد محمد عطية، مصر الجنسية، ومقيم بالقصيم في الفوارة. يقول في رسالته: عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وأيضا أسمع أن من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، فما معنى الحلقة والخيط والوهن، وما هو الشرك؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الحديث الذي ذكره السائل وهو حديث عمران بن حسين بن عبيد الخزاعي رضي الله عنه عن أبيه، رواه الإمام أحمد بن حنبل المسند بإسناد جيد، ورواه غيره، أن رجلا كان في يده حلقة علقها من أجل الواهنة، من أجل مرض يقال له الواهنة، وهو مرض يأخذ باليد من المنكب يحصل له بها ضعف. وكانت الجاهلية تعلق هذه الحلقة تزعم أنها تنفع من هذا المرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأها على هذا الرجل، وفي رواية أنها رأها على عمران نفسه: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وانزعها يعني أزلها، وقول فإنها لا تزيدك إلا وهنا يدل على أن هذه العلاجات غير المشروعة لا تزيد صاحبها إلا وهنا، إلا مرضا على مرضا وشرا على شره، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وما ذاك إلا لأنها نوع من التمائم التي يعلقها الجهلة، وهي نوع من الشرك، لأنها تعلق القلوب على غير الله وتلفتها إلى غير الله، ولهذا أنكرها الشارع ونهى عنها. ومن هذا الباب يقول صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميما فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له، ومن تعلق تميما فقد أشرك. والتمائم هي ما يعلق على الأولاد وعلى المرضى من ودع أو طلاسم أو هرام أو غير هذا ما يعلقه الجهلة، يزعمون أنها تشفي المريض وأنها تمنعه من الجن أو من العين، وكل هذا باطل لا يجوز فعله، وهو يشرك الأصغر. وما ذاك إلا لأنها تعلق القلوب على غير الله وتجعلها في إعراض وغفلة عن الله عز وجل. والواجب تعليق القلوب بالله وحده ورجاء الشفاء منه سبحانه وتعالى، وسؤاله وطراعة إليه في طلب الشفاء، لأنه مالك لكل شيء، وهو النافع الضار، والذي بيده الشفاء سبحانه وتعالى. فلهذا شرع الله عز وجل ترك هذه التعاليق، وشرع النهي عنها حتى تجتمع القلوب على الله وعلى الإخلاص له والتوكل عليه وسؤاله الشفاء سبحانه وتعالى دون كل ما سواه. فلا يجوز للمسلم يعلق حلقة من حديد ولا من صفر ولا من ذهب ولا من غير ذلك لقصد الشفاء أو منع مرض اليد أو نحو ذلك. من هذا الأسرة الجديدة التي يستعملها بعض الناس المعدنية هي من جنس هذا يجب منعها. يقول بعضهم انها تمنع من الروماتيزم، وهذا شيء لا وجه له، فيجب منعها كالحلقة التي علقها عمران. وهكذا ما يعلق من عظام او من شعر الذئب او من ردع او من طلاسم واشياء مجهوله، كل هذا يجب منعه، وكله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميم فلا اتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. ولما دخل حذيفه على رجل مريض ووجده قد علق خيطا، قال: ما هذا؟ قال: من الحمى. فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. فلا يجوز ان يعلق خيوطا ولا حلقات ولا تمائم ولا غير ذلك، بل يجب ان يبتعد عن هذه الامور التي كانت تعتادها الجاهليه، ويلتزم بامر الاسلام الذي فيه الهدى والنور وفيه الصلاح والاصلاح وفيه العاقبه الحميده، والله ولي التوفيق. وايضا في سؤاله يسال عن معنى الشرك. الشرك شركان: اكبر واصغر. فالشرك الذي يكون بسبب تعليق التميمه والحلقه شرك اصغر، لانه يصرف قلوب الى غير الله ويعلقها بغير الله، فصار نوع شرك من هذه الحيثيه، وهو من اسباب الغفله عن الله وعدم كمال التوكل عليه سبحانه وتعالى، وصار هذا نوعا من الشرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق التميمه فقد اشرك، يعني قد صرف شعبه من قلبه لغير الله. والواجب اخلاص العباده لله وحده والتعلق عليه سبحانه وتعالى، والواجب التوكل عليه ايضا جل وعلا، وان يكون قلبك معلقا بالله ترجو رحمته وتخشى عقابه وتساله من فضله وترجو منه الشفاء سبحانه وتعالى. اما الادويه العاديه المباحه فلا باس بها، الدواء بماكول او مشروب او شيء مباح من الحبوب او من الابر او من الضمادات او المروخات، كل هذا لا باس به. اما تعليق التمائم وهي الاشياء المكتوبه في قراطيس او في رقع، او تعليق قطعا من الحديد او قطعا من الصفر او من الذهب او من الفضه او ما اشبه ذلك، هذا هو الذي ينهى عنه، ويعتبر تميمه ويعتبر من الشرك. واما الادويه المعروفه المباحه من مشروب او ماكول او ضماد او حبوب تؤكل او ابر تضرب او ما اشبه ذلك، هذه كلها اذا عرف انها تنفع لا باس بها ولا تدخل في هذا الباب. نعم. احسن الله اليكم. السؤال الثاني في رسالة المستمع أحمد محمد عطية قاسم من جمهورية مصر العربية ومقيم بالقصيم الفوارة، يقول فيه: الحج مؤتمر إسلامي عام، فماذا يستفيد المسلمون من هذا الاجتماع؟ أفيدونا أفادكم الله. لا ريب أن الحج مؤتمر عظيم واجتماع مهم من المسلمين من سائر أقطار الأرض، ولهم في ذلك فوائد، منها أداؤهم مناسك حج بيت الله الحرام الذي شرعه الله لهم وأوجبه عليهم مع الاستطاعة، فاجتماعهم لهذا النسك الذي فرضه الله عليهم من نعم الله العظيمة، فإنهم يأتون من أرجاء الأرض يؤمون هذا البيت العتيق أداء لما أوجب الله عليهم، وحرصا على مغفرة ذنوبهم وحط خطاياهم وفوزهم بالجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. وهذه فائدة عظيمة لمن بر حجه. وفي اللفظ الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومن لم يرفث لم يجامع زوجته في حال الإحرام، ولم يتكلم معها بما لا ينبغي من الكلام في الجماعة، أو يأتي ما لا ينبغي من قبلة أو لمس في حال الإحرام، كل هذا رفث. ولم يفسق إن لم يأتي بشيء من المعاصي، فالفسوق ينطلق على المعاصي كلها فسوق. فإذا حج المؤمن واستقام على أمر الله في حجه وتجنب الرفث والفسوق، فإنه يكون أدى حجه على وجه البر، فيرجى له مغفرة الذنوب وحط الخطايا والفوز بالجنة والنجاة من النار. نعم. وكذلك من فوائده تعارف بين المسلمين، التعارف والتلاقي بين المسلمين والتناصح والتعاون على البر والتقوى، هذه من فوائده. ومن فوائده ايضا ان الانسان قد يجتمع بقريبه وصديقه فيستفيد منه نصيحه او تعاونا على البر والتقوى او تعاونا دنيويا، ومن ذلك ما يسمعه الحجاج من النصائح وحلقات العلم والعظه والتذكير في المساجد وفي المسجد الحرام وفي المشاعر فإن هذه الأشياء لها فائدتها العظيمة. نعم. أحسن الله إليكم. كما بعث المستمع عبد الله أحمد فضل السيد من جمهورية السودان الديمقراطية الخرطوم برسالة للبرنامج يقول في بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إنني أنصت إلى برامجكم اليومية، وخاصة برنامج نور على الدرب، والتي تجيبون فيه على أسئلة المستمعين الدينية. وبهذه المناسبة أود أن أطرح على حضراتكم بعض الأسئلة، أرجو الإجابة عليها لما فيه خير الإسلام والمسلمين. يقول في سؤاله الأول: هل يجوز للمحرم أن يغتسل وأن يغير ملابس إحرامه إذا اتسخت؟ وهل يجوز له أن يستعمل الصابون ذا الرائحة الزكية؟ وأيضا هل يباح للمحرم نقض شعره أو نفض شعره وتمشيطه وتغطية وجهه اتقاء من غبار أو عاصفة أو سموم؟ أفيدونا أفادكم الله. يجوز للمحرم أن يغتسل، فقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فلا بأس يغتسل المحرم وهو محرم، لا بأس يغتسل المحرم، ولا بأس يغير ملابسه إذا اتسخت أو لم تتسخ، لا بأس يغيرها، يلبس إزار بدل الإزار ورداء بدل الرداء. وهكذا المرأة لا بأس أن تغير ملابسها، قميص بدل قميص، إزار بدل إزار، سراويل بدل سراويل، خمار بدل خمار، فنيلة بدل فنيلة، كل هذا لا بأس به. كذلك شراب بدل شراب، كله لا بأس به، لا من الرجل ولا من المرأة. وهكذا استعمال السدر والصابون والشمبو وأشباه ذلك، كل هذا لا بأس به. لكن الصابون إذا كان من النوع الذكي الرائحة كمسك تركه أحوط، لأن فيه رائحة من الطيب، تركه للمحرم يكون أحوط وأولى. كل هذه أمور والحمد لله لا بأس بها. نعم. ويقول: هل يباح للمحرم نفض شعره أو نقض شعره وتمشيطه وتغطية وجهه اتقاء من غبار أو عاصفة؟ لا بأس أن ينقض شعره من غير قطع الشعر، لا بأس أن ينقض شعره ويغسله، كما أمر النبي عائشة أن تنقض شعرها وهي محرمة وتحرم بالحج، وهي كانت تحرم بالعورة. لكن لما وصلت إلى قرب مكة جاءها الحيض قبل أن تؤدي مناسك العمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وانتشطي وافعلي ما يفعله الحجاج، غير أن لا تطوفي حتى تطهري. فأذن لها في نقض شعرها وتنشيطها وهي محرمة، فلا بأس أن ينقض شعرها المحرم وينتشط بغير الطيب، كل هذا لا بأس به. كذلك لا بأس أن يغير ملابسه كما تقدم، كله لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة الأخ عبد الله أحمد فضل السيد من جمهورية السودان الديمقراطية يقول فيه: هل يجوز للحاج المحرم فقع الدمل والحجامة وربط الجرح وتنظيفه؟ وما حكم نزع الضرس أو السن وأخذ الحقن؟ أفيدونا أفادكم الله. كل هذا لا بأس به، له يحتجم وله يفقع الدمل ونحوه لاستخراج أذاه، وله يربط الجرح، وله يقلع السن، كل هذه أمور لا بأس بها في حق المحرم. وقد احتجم النبي وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث في رسالة الأخ عبد الله أحمد فضل السيد من جمهورية السودان الديمقراطية يقول فيه: أرجو إفادتي عن إذا لبس المحرم ساعة يد أو لبس خاتما من ذهب، كما أرجو إفادتي هل يجوز للمحرم الاكتحال؟ أفيدونا أفادكم الله. أما لبس الخاتم من الذهب فلا يجوز الرجل، لا في الإحرام ولا في غير الإحرام. الذهب من خصائص النساء، تلبس المرأة الذهب من الخواتم والأسورة والقلائل لا بأس، أما الرجل فليس له يلبس خاتم الذهب. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم التختم بالذهب، ولما رأى رجلا في يده خاتم من ذهب نزعه، وقال: يعمد أحدكم إلى جرة من نار فيضعها في يده. فلا يجوز له أن يلبس الذهب. وأما الساعة فتركها أحوط، إذا كان من غير الذهب تركها في حال الإحرام أحوط، ولا نعلم مانعا من لبسها في الإحرام، لأنها يحتاج إليها إذا كانت من غير الذهب ولا من الفضة لابس يلبسها للحاجة إليها، وإن جعلها في كمره وفي إزاره للرجوع إليها وترك لبسها فهذا حسن إن شاء الله من باب الحيطة، لأن المحرم ممنوع من لبس المخيط وما يشبهه، وهذه قد تشبه القفازين وتشبه الخفين من بعض الوجوه، فإذا ترك لبسها يكون باب الاحتياط لا ما يليبك ولا ما لا يليبك، وإن لبسها فنرجو أن لا يكون عليه شيء إذا كانت من غير الذهب والفضة، وهذا في حق الرجل. أما المرأة فلا حرج عليها في ذلك سواء كانت الساعة من ذهب أو من فضة أو غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع الحاج أحمد الشريف محمد إسماعيل من الأردن عمان، يقول فيها: قرأت في بعض الكتب أنه يجوز للحاج الاتجار خلال أيام الحج، ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فأرجو من فضيلتكم توضيح هذا الأمر وما الحكم في ذلك، جزاكم الله خير الجزاء. الأمر كما سمعتم لا حرج في ذلك، ليس في التجارة بأس في مواسم الحج للحجاج، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فهو يحج ويطلب ما عند الله، ولا بأس أن يتجر ويبيع ويشتري يطلب الرزق في عرفات في مزدلفة في منى في أي مكان، لقوله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وأن تحرج الناس في ذلك أنزل الله الآية فرفعت الحرج، قرأ بعضهم: ليس عليكم أن تبتغوا فضلا في مواسم الحج، زيادة في مواسم الحج، والمعنى هو هذا المعنى من باب التفسير، المعنى أنه ليس عليهم حرج في التجارة في مواسم الحج من جنس مشعر مزدلفة، مشعر عرفة، مشعر منى في بطن مكة، كل هذا لا حرج فيه والحمد لله. نعم. السؤال الثاني في رسالة الأخ أحمد الشريف محمد إسماعيل من الأردن عمان، يقول فيه: هل يجوز للحاج قتل الذباب والنمل والحشرات المؤذية والحيوانات الضارة مثل الكلب العقور والأفاعي وما شابه ذلك اتقاء شرها، وهل في ذلك إثم؟ أفيدونا أفادكم الله. ليس هناك حرج في قتل المؤذيات كالذباب والبعوض وأشباه ذلك ما يؤذي الإنسان، وهكذا قتل الكلب العقور والحية والعقرب والفأرة والغراب، فقد صح رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور، زاد في رواية والحية في بعضها والذئب العادي، كل هذا لا بأس به. فالمؤذيات المعروفة من المعور والأذى والذباب والحية والعقرب والكلب العقور والحدية والغراب والفأرة، كل هذه تقتل في الحل والحرم. نعم. كما وصلت إلى البرنامج الرسالة التالية من المستمع علي حسن عبد الرحيم خالد من الجمهورية اللبنانية، يقول فيها: أرجو أن تتفضلوا بتوضيح معنى الآية الكريمة في قوله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فقد تحدث أحيانا خصومات بين بعض الحجاج ويحصل جدال بينهم، أرجو الإفادة، هل هناك إثم في ذلك وما هي الكفارة؟ أفيدونا أفادكم الله. يقول الله سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا يدلنا على أن الحاج لا ينبغي له يرفث ولا يفسق ولا يجادل، بل ينبغي له يشتغل بذكر الله وطاعة الله سبحانه وتعالى وكلام الطيب النافع، ويبتعد عما لا ينبغي من الرفث والفسوق والجدال، لأنه في عبادة عظيمة فينبغي له احترامها وصيانتها عما لا ينبغي. والرفث هو الجماع للزوجة قبل التحلل من الإحرام، قبل أن يرمي الجمرة ويحلق ويطوف ويسعى إن كان عليه سعي، وقبل أن تفعل ذلك هي أيضا، فليس لهما الجماع إلا بعد الفراغ من أعمال الحج المهمة التي ترتب على التحلل ويرمي الجمرة يوم العيد والحلق أو التقصير مع الطواف الإفاضة والسعي لمن كان عليه سعي. فإذا فعل هذه الأمور وزوجته كذا فعلت هذه الأمور حد لهما الجماع، وإلا فهو محرم عليهم، وهو الرفث كما قال الله سبحانه وحيدا في ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الرفث هو الجماع، وهكذا ما يدعو إليه من الكلام يسمى رفث، كتحدث معها في الجماع وتقبيلها ولمسها وأشبه ذلك ما يتعلق بالجماع كله رفث. أما الفسوق فهي المعاصي من السب والشتم والكذب والربا وشهادة الزور والعقوق لوالدين وحدهما قطيعة الرحم وغير هذا من مسائل المعاصي يجب اجتنابها دائما دائما، ولكن في الحج يكون أشد. المعاصي يجب اجتنابها فإنها فسوق، يعني في أن تجتنب في الحج وفي غيره وفي كل مكان وزمان، لكنها في الحج تكون أشد تحريما وأشد إثما، فالواجب على الحاج أن يجتنب كل معصية. أما الجدال فهو نوعان، نوع يتعلق بمشاعر الحج ومواسم الحج وأعمال الحج، فقد أوضحها الله فلا جدال فيها، فلا ينبغي الجدال فيها، فلا أوضح الله معالم الحج وأوضح أنساب الحج وأحكامه فلا يجوز الجدال في ذلك، بل يجب على المسلمين أن يتأسوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم في ذلك وأن يحجوا كما حج في جميع الأمور، في الوقوف بعرفة، في المبيت المزدلفة، المبيت بمنى ومن جمار، طواف السعي إلى غير هذا، فليس هناك حاجة إلى الجدال فقد وضح الله الأمر. النوع الثاني الجدال بين الناس والخصومات بين الناس، فلا ينبغي الجدال بينهم مما يسبب الشحناء والفتنة أو المضاربة أو القتال، إذا أفضل التحدث إلى الجدال ينبغي يترك ولا ينبغي أن يتوسع في ذلك، يتحدث الإنسان مع أخيه في شؤونه وحاجاته، لكن متى آل الأمر إلى الجدال والشدة والمراء الذي قد يفضي إلى المضاربة أو إلى الشحناء فإنه ينبغي تركه. هكذا ينبغي المؤمن مع إخوانه في الحج أن يتجنبوا نوعي الجدال حتى تكون حجتهم سليمة وبعيدة عن ما يؤثر عليها من رفث أو فسوق أو جدال، والله المستعان. نعم. وبعث المستمع محمد عبد الله السبيعي برسالة للبرنامج يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، قمت بطلب عمال من الخارج، فلما وصلت إليهم في بلدهم اعتزت مبلغا من المال وأخذت منهم ما يعادل 2500 ريال، فلما وصلوا إلى مكاني أي في بلدي هنا في السعودية وجدتهم لم يعرفوا عن المهنة أي شيء، فقلت لهم اشتغلوا تحت التجربة لمدة 3 شهور، ولكنهم رفضوا، فحاولت معهم لعدة مرات فرفضوا، فقمت بتسفيرهم إلى بلادهم ولم أعطهم حقهم إلا القليل، مع العلم أنني خسرت عليهم ما يعادل الذي أخذته منهم، وأنا مستعد أن أعطيهم حقهم ولكن لا أعرف عنوانا لهم، أرجو إفادتي، ماذا أفعل أفادكم الله؟ هذه مسألة خصومة تحتاج إلى نظر من جهة القاضي حتى يعلم دعواك عليهم وحتى يعلم جوابهم، لكن إذا دفعت إليهم حقوقهم التي اتفقت معهم عليها من باب الحيطة فهذا حسن، ترسل حقوقهم إلى المكتب الذي تم التعاقد معه فيه وترسل لهم القرض الذي أخذته منهم، والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يتعدى عليه ولا يخونه، فإما أن تخاصمهم شرعا عند القاضي عند المحكمة حتى تعرف مالك وما عليك وتعطيهم حقوقهم على بينة، وإما أن تسمح بدفع حقوقهم إليهم وإرسالها إليهم وما عند الله خير وأبقى، وترسل إليهم أيضا القرض الذي أخذته منهم، وهذا خير لك في الدنيا والآخرة، وأبشر بالخلف والخير والعاقبة الحميدة إن شاء الله. نعم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمعة فوزية محمد صالح أبو محمود من العراق، تقول فيها: هل يجوز للمرأة المحرمة التطيب والاكتحال والخضاب الحناء ووضع طلاء الأظافر وتقليمها قبل الإحرام أو بعده؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم عنا خير الجزاء. أما قبل الإحرام فلا بأس، لها تكتحل ولها أن تقلب الأظافر ولها أن تحنى ولها أن تضع محل الأظافر من الأشياء التي تضعها من مناكير وغيرها، هذا قبل الإحرام، ولها أن تضع الطيب لكن يكون طيبا خفيفا ليس له رائحة كبيرة لأنها قد تخالط الناس، فالأولى يكون طيب أن يكون طيبها خفيفا ليس له رائحة ظاهرة بل يكون رائحة داخلية لمن اتصل بها من نسائها وقبلها من نسائها واجتمع بها، ولا يكون رائحته كبيرة يحصل به فتنة. هذا كله قبل الإحرام. والمناكير تركها أولى التي توضع على الأظفار لأنها قد تمنع من ماء الوضوء، لكن إذا كانت تزيلها عند الوضوء وعند الغسل فلا بأس، وإن تركتها بكلية كان أحسن لها وأحوط لأنها قد تنساها عند الوضوء وقد تنساها عند الغسل، وهي فيما بلغنا لها جسم ولها جرم تمنع الماء. وأما بعد الإحرام فليس لها تطيب، إذا أحرمت إذا لبت بالعمرة أو بالحج ونوت الدخول في الحج أو في العمرة بقلبها فإنها لا تمس الطيب، أما الكهن فلا يضر لو اكتحلت بعد الإحرام لا يضر، لكن ليس لها أن تطيب بعد الإحرام وليس لها أن تقلم أظفارها ولا أن تأخذ شيء من شعرها بعد الإحرام ما دام تنوي الدخول في الحج أو في العمرة، فإنها حينئذ تلبي وتمتنع من الطيب وتمتنع من قلب الأظفار ومن قص الشعر ونحو ذلك. أما الحنة أمره واسع، يجوز قبل الإحرام وبعد الإحرام، هكذا الكحل قبل الإحرام وبعد الإحرام، لكن تركها غير مكتحلة وغير متحنف بعد الإحرام يكون أحسن، لأن حالة تقشف وحالة إقبال على العبادة وليست حالة تجمل، فترك الكحل بعد الإحرام وترك الحنة بعد الإحرام أولى حتى تنتهي من إحرامها. وهكذا الملابس الجميلة تركها أولى، تحرم الملابس غير جميلة غير لافتة للنظر، وإذا حلت من إحرامها اكتحلت وفعلت ما ترى من الطيب أو غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين. المستمع أحمد محمد عطية قاسم من جمهورية مصر العربية ومقيم بالقصيم الفوارة. المستمع عبد الله أحمد فضل السيد من جمهورية السودان الديمقراطية الخرطوم. المستمع أحمد الشريف محمد إسماعيل من الأردن عمان. المستمع علي حسن عبد الرحيم خالد من الجمهورية اللبنانية. المستمع محمد عبد الله السبيعي من رماح. المستمعة فوزية محمد صالح أبو محمود من العراق. أيها الإخوة الأكارم، شكرا لكم على حسن إنصاتكم ومتابعتكم للبرنامج، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى من لقاءات الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.